وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. الآية. الملاحظ هنا في هذه الآية دكتور فاضل، هما في صدرها قال أنفقوا، مع أنه في العجوز قال أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لماذا لم يقل أطعمه؟ مع أنه الحديث حول الإطعام وليس مجرد الإنفاق كما نفهم، كما أفهم من الآية. هو أنفقوا أعم، مو هكذا؟ صحيح. الإنفاق يعني يشمل الأطعام وغيرها وغير الأطعام. نعم. مو هكذا؟ سليم. هم يعني لو قيل لهم هذا هم أقل من ذلك لا يفعلوا. أقل من من من من الإنفاق العام، وهو الإطعام المحتاج الذي يفتخرون به ويفعله الإنسان مروءة أحيانا. صح. أقل من هذا يعني، هو مثل كما هم يقولون يفسرون، أقول أعطي فلان دينارا يقول لا أعطيه درهما. يعني شلون يعني أعطي فلان دينارا يقول لا أعطيه درهما، فهو يعني أقل الأشياء ما يعطي، فكيف ينفق هذا يعني؟ إذا كانوا هم لا يطعمون أساسا فكيف ينفق يعني؟ بالتالي يستحيل إنفاقهم، يبين يعني أنه كيف إعراضهم عن هذا الأمر، عدم يمتنعون عن أي شيء حتى إطعام المحتاج الذي قد يفعله الإنسان مروءة. هذا معروف عند العرب القدامى، يفتخرون به. قرى الضيف هذا موجود يعني. استخدام أدوات الشرط حضرتك وما يعتبر بعضها مكان بعض، يعني لماذا جاء ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وإذا تحديدا؟ لا، لأن معنى أن هذا يقال لهم كثيرا، لأن إذا احنا كما ذكرنا أكثر من مناسبة أنه يستعمل لكثير الوقوع، فمعنى أن هذا القول قيل لهم كثير أنفقوا، يعني لم يطلب منهم مرة واحدة. مرة واحدة يعني مع الإلحاح يجدهم معرضين عن هذا الأمر أصلا يعني. نعم. لماذا أتى بالقرآن الكريم في مثل هذه الآية تحديدا بعض صيغ المبني المجهول؟ إذا قيل لهم، قيل من الذي قال؟ فلماذا جاء قيل بصيغة المبني المجهول، مع أن الذي قال مفروض أن يكون معلوما؟ هو يعني أولا القائل معلوم هنا يعني حتى لو لم يقل، لكن حقيقة هنالك أمر آخر. تفضل. أن هذا لا يتعلق بذكر القائل، يعني هو لا يتغير الحكم بتغير القائل، هذا القول هو على إطلاقه، لو قاله أي واحد يعني ينبغي أن يؤخذ به. هذا من قبيل يعني تنتظر إلى المقول لا إلى القائل. الحكمة ضالة المؤمن، لا تضرك من أي وعاء خرجت. يعني صح. هذا الأمر يقوله من يقوله، لا يعني لا ينبغي أن ننظر إلى من قال، وإنما هو القول، قيمة القول نفسه، ما يعني لا يتغير الحكم أيا كان القائل. نعم. ثم يمكن يعني لو ذكر القائل، لو ذكر، لو قال يعني قال لهم فلان كذا كذا قال هذا، يعني أحيانا الإنسان لا يقبل القول من قائل معين، يقبله من غيره. والله صدقت، يعني ربما يكون نفس القول لم يتغير. نعم لم يتغير. نعم. صح. يعني يمكن لو قال كذا بسبب القائل لا بسبب القول. صح. يعني هذا احتمال، أنه يعني إحنا في حياتنا العادية نرى هذا، القول تقبله من واحد ولا تقبله من آخر. صح. فهنا المهم أن ننظر في المقول لا في القائل، أو لا أي يعني هذا القول من قاله لهم أيا قاله لا يقبل، ما يرفضونه، لكن عن شدة الإعراض كيف يكون إعراضهم؟ بخل، بخل كبير عجيب. من القائل هنا؟ والمؤمنون، يعني قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو شاء الله. صح، ما شاء الله، واضح من سياق الآية. نعم صحيح. حقيقة هناك ملاحظة يعني. تفضل. من الآيتين اللي مرت يعني قبلها، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. نعم. وهذه الآية يعني وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله، حقيقة يعني هناك نظرة في هذه المسألة. لاحظ من الآيتين، الآية الأولى أمروا بالاتقاء، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. نعم. والاتقاء من حقوق الله، يتعلق بالعبادة الفردية. نعم. شخص نفسه هو. صح. وق- قد يتعلق بالآخرين إلى حد ما يعني، لكن هو من حقوق الله اتقوا الله. والأمر الآخر الإنفاق، وهو من حقوق العباد. صح سليم. إذن جمع الآن حق الله وحق العباد بالآيتين. صح، يعني ملاحظة طيبة. يعني الدين معناه أن أوامر الله قسمين هي. نعم. قسم يتعلق بالنفس وأصلاحها وتقوى الله وحقوق الله، وقسم يتعلق بحقوق العباد. نعم. الأوامر التي ربنا سبحانه وتعالى هي أمرين، إما يتعلق بالنفس واتقاء ربنا سبحانه وتعالى وحقوق الله، وحقوق العباد. سليم. عبد الآيتين سليم.